وبتعرف يعني حواد وبتعرف يعني حوادث وقعت من الأخ وأخته. نعم. فالأصل أن هذا محرم لها، لكن إذا ظهر في الجو ضباب حينئذ حكم المحرمية هذه توقف. بالنسبة الآن لوضعهم يعني ما أنا بقول نفس الشيء. كيف وضعهم؟ نعم. كيف وضعهم؟ هو بيعرف. فمش عارف شو ايش يعني وضح له في الاخير. لا يعني الان مثلا كون اختي مثلا تصافح الان ابوه تصافح امه ممكن تطلع عن سيدتها امام امه امام خواتها، هذا الحكم يعني. والله ما واضح شو اللي واضح ما أعرف إنه لاجل الكشف عليهم ومصافحتهم. يعني؟ يقول لا يجوز الكشف عليهم ولا يجوز مصافحتهم. وليه فعل؟ على من لا يجوز؟ المصريات يعني مش الكشف على الناس المصريين. ليس بحثا عاما. اللي بتعرفه انت بحث عام، بمعنى المرأة المسلمة امام المرأة غير المسلمة، نصرانية كانت او يهودية او بوذية، هي غير مسلمة، فلا يجوز لها ان تظهر امام تلك المرأة غير المسلمة الا بوجهها وكفيها. فالمرأة الكافرة تعامل معاملة الرجل من المرأة المسلمة، هذا المبدأ العام. الآن هنا موضوع خاص، فأنت أمك بالنسبة لأخته اللي راح تصير زوجتك إن شاء الله بتكون حماية إلها، شايف؟ كمان أختك بيكونوا بالنسبة عفوا أخوته ما بيكونوا لا. ما بيكونوا محارم. أبوه بيكون إيش بالنسبة إلى محرم. فهل لها أن تصافحه؟ هل لها أن تظهر أمامه كما تظهر أمام أخيها وأبيها؟ هذا البعد. فأنا أجبت بأنه هذا هو الأصل، لأن الآية مطلقة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. هذا هو الأصل، وضح لك إلى هون. هذا الأصل قد يحيط به ما يفرض على العالم المسلم إيقافه، بمعنى تعطيله مؤقتا. ضربنا مثال آنفا لما سألنا أبو عبد الله، انت ما بلغت بعض الحوادث منكرة جدا انه الاخ فعل باخته، اخ مسلم فعل باخته المسلمين. طبعا هذا وقع اكثر من مرة مع الاسف. فانا كان جوابي للاخ ليسير ان الحكم هنا كالحكم بين المسلمين انفسهم كاصل عام، الا لعلك تذكر سمعتي إلا إذا كان في بالجو ضباب، أعني أنه يظهر مثلا منها اللي هو محرم بالنسبة للزوجة هذه شيء من الانحراف الخلقي، خاصة الزوج غير المسلمين ما بيحرموا ولا بيحللوا، ما في عندهم الأشياء اللي موجودة عند المسلمين. فما دام لا يوجد في الجو شيء فهي تعامل أباك كما لو كان مسلما، إلا إذا وجد شيء يريب. وضح لك الآن المسألة؟ أي الحمد لله. وكأنه السائل هو صاحب القصة، وإن كان وراء جدر واصل هاتف، لكن مشعر من سؤاله ولهجته في السؤال انه صاحب المشكله.